قاعدتان بإذن الله تعالى. قول ما هو الشرح المناسب للمبتدئين في متن الأجرمية؟ الشرح المناسب يعني أن تعمد إلى أحد المشايخ يعني يشرحون متن الأجرمية، وشروحات العلماء كثيرة. أنا ما أعلم شيء الآن محدد يعني يحضرني، لكن شروحات كثيرة. في هناك شرح مطول الشيخ ابن عثيمين، شرح طيب مبارك مثل الأجرمية تجده. وما من مدينة اليوم في بلاد الإسلام ممن يعني ينهجون على المنهج السلفي إلا في مشايخ عندهم طلبة علم يشرحون هذه المتون بشروحات مبسطة. هذا كل إن شاء الله في بلاد يجد من يشرح له من أخواني من السلفيين. السؤال السابع يقول: هل مذكورون القاعدة الأولى المشركون أم من آمن بربوبية الله لكن لم يأتي بالعبادات؟ نعم، هذا كل من آمن بربوبية الله تعالى ولم يعني يقر بألوهيته ويجعل ألوهيته خاصة به وحده ولا يجعل معه شركاء آخر، فهؤلاء معنيون بهذه القاعدة. كل هؤلاء معنيون بها، يعني سواء كانوا من شركين الأوائل أو من يعيشون يوم في زمان هذا من يعبدون الله في ألوهيته ويعبدون معه غيره، أيضا وجه إليهم هذه القاعدة. السؤال الثاني يقول: من كان يصلي ويصوم ويأتي بالعبادات على وجه الصحيح ويكون مخلصا فيها لكن يطوف بالقبور ويتوجه إليها بالذبح لها وغيرها، هل عمله الذي عمله لله يقبل؟ ما يقبل، لأنه جعل مع الله إله آخر يذهب إلى إله. هذا مش ذكرنا احنا في الحديث القدسي، وأن الله تعالى يقول ايش؟ يقول: من جعل من يعني من اتخذ مع الله شريك، ولا من أشرك معي، أي أشرك مع الله، من أشرك معي غيري تركته شركه، اذهب إلى الذي عبدته معي، خذ منه، أنا ما أعطيك شيء، اذهب إلى الذي عبدته الذي لا يستطيع أقول لك شيء وعبده. إذا هذه الصلاة لا تنفع، ولا صيامه ولا حجه ولا قراءة القرآن ولا شيء. السؤال الثالث يقول: إذا أذكر لنا الطريقة المثلى لتثبيت درس القواعد الأربع لأني أعاني من كثرة النسيان. لابد أن تكرر يعني قراءتك للشرح وتنظر فيه مرات وكرات، يومين ثلاث أربع، تنظر طيب تسمع، دائما تنظر تسمع، وإذا أشكل عليك تسأل المشايخ حتى يثبت. العلم ما يمكن تلقى في نص ساعة في ساعة، يحتاج إلى تكرار. ربما الآن تعلم هذه القاعدة وأدركتها الآن ضبطتها، لكن لو ما رجعتها بكرة وبعد بكرة وثالث يوم ورابع يوم تنساها بعد ذلك، ما كأنك علمت شيء. إذا لابد من التكرار، لابد من التكرار والمراجعة. السؤال العاشر يقول: نعم، يقول: ومن آمن بالتوحيد، بتوحيد الربوبية والألوهية، ولم يوحد توحيد الأسماء والصفات، هل هو كافر؟ لا، هو شوف، توحيد الأسماء والصفات يأتي من توحيد الربوبية. إذا وحدت الله تعالى في ربوبيتي، لأنك أنت توحد منه، والله خالق مالك رازق، طيب من هو هذا الخالق والمالك؟ إيش صفاته؟ ستعلم بعد ذلك إنه رحيم كريم عليم سميع حكيم قوي أهلا. فبتوحيد الربوبية تعرف توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد أسماء الصفات، هذه كلها في جانب واحد سمى تعالى توحيد المعرفة، تعرف الله بها. ثم بعدين عندك توحيد الألوهية اللي هو العبادة. فتوحيد الربوبية وتوحيد أسماء الصفات هذه جانب واحد، هذه سمى إيش؟ يعني التعرف على الله تعالى، يعني تعبد الله تعالى هنا بمعرفتك له بأنه خالق رازق مالك سميع عليم حي قيوم هكذا. ثم بعد ذلك تعبد الله تعالى بأوامره بأفعاله أنه الواحد، يعني فتعبده تقدم له بالصلاة والصيام والقيام والحج، تعلم أنه لا يفعل ذلك لأحد إلا له. هذا يسمى توحيد العمل، توحيد العمل، هذا توحيد علمي وهذا توحيد عملي. نعم. السؤال الذي يقول: قال الله تعالى: ويعبدون من دون ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ما المقصود يقول لا يضرهم؟ يعني هذه الأصنام الذي أو الولي هذا في القبر إذا لم تذبح له إيش يفعل لك؟ هل يميتك؟ يعني تقول: يا ولي الفلاني أنا أريد منك كذا، وإذا جبت لي كذا أذبح لك أسوي له. طيب هل هذا الذبح ينفع؟ هل إذا لم تذبح يضرك؟ لا ينفعك ولا يضرك، هذا قد أفضل الله، هذا يثب في التراب ما يسمعك ولا يفعل لك شيء ولا يقدم، لا ينفعك ولا يضرك. نعم. طيب يقول السؤال الثالث عشر الأخير: هل طالب الدعاء من الناس يعد من الشفاعة؟ من المنفية. الأصل الإنسان يدعو الله، الله تعالى ما تجعل بينك وبين الله أحد، لا تقول فلان ادعي لي، أخي أنت تدعو لنفسك، هو يدعي لنفسه، لما أنت لا تدعي الله تعالى؟ أنت دعاك مش مستجاب، ليش من دعاك غير مستجاب أنت؟ فأنت الله تعالى يقول يعني يأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام والآيات في القرآن أن ندعو الله ولا نتمهل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، هذا إيش؟ إذا دعان فليستجيبوا لي، ما قال دعوة الداعي يوسطوا لي فلان يدعو لي، يوسطوا لي أبائهم وأمهاتهم وإخوانهم، لا ما قال، ما جاء الله وصل. إذا سألك عبادي عني قريب، أنا يقول أنا قريب أجيب دعوة الداعي فليدعوني، استجيب لله تعالى، ادعو الله مباشرة، لا اجعل بينك وبين الله أحد، ما في أحد يعني دعاء مقبول 100%، تقول أنا جعل لي واسطة بينه وبينك، لا لا، هذا شرك. إذا فرنت أن فلان من الناس أنه إذا دعا لك يقبل دعاءه 100% كذا، وأن هذا مضمون، هذا شرك، كأنك تقول أن هذا يعني مثل الله تعالى، هذا واسطة بينه وبين الله تعالى، هذا عين يعني الشرك، هذا لا، ادعو الله تعالى. لكن إذا كان إنسان أسد بالظن، قلت يا أخي والله أنا مريض وأنا أدعو الله تعالى، لكن أنت عني أيضا دعي لي، هذا لا بأس به إن شاء الله، هذا لا بأس به، يعني يدعو لك يقول يا رب يعني اللهم اغفر لي وسامحني وأخوي فلان مريض أشفيه وهكذا، هذا من باب يعني ما دوم به ما في شيء. لكن تعتقد أن هذا إذا دعاك يكون دعاء مستجاب، أو أن دعاك لا يستجاب إلا بوصف فلان، هذا غير صحيح. والحديث اللي يقال يعني لا تنسانا يا أخي من الدعاء، أن قال الرسول أو قال عمر، هذا غير صحيح، هذا حديث ضعيف لا يصح، بارك الله فيك. الإنسان إذا دعا يدعو الله مباشرة، أدعو الله تعالى بالليل بالنهار بما شئت، لا تجعل بينك وبين الله وسطا في هذا أمر الدعاء، بارك الله فيك. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لكم الله خير، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.